يقول يوجد لدينا ابن يبلغ من العمر 4 سنوات 4 شهور، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد خلق له ذكر مربوط إلى أسفل، وخلق له كيس في الخصتين ويقول من تحت من أسفله، وقد طهرناه في البيت ختانا، ورجعنا به إلى المستشفى في المنطقة الجنوبية من ناحية الأكاديمية، ولكن قالوا لنا إنه بلد في صدره، ففحصوا عليه الفحص من خارج ويقولون إنه يوجد عند الخطأ، ولكن الله أعلم، ولكن الله أعلم، وقالوا لنا انتظروا حين أكبر وبعدها ترجعون إلى المستشفى. وبعد ذلك ذهبنا إلى المستشفى في الرياض وحللوا دمه ومن بوله أكرمكم الله وأخذوا له إشعة، وبعد ذلك قالوا بأنه بين نسبة 99% حسب التحليل الذي طلع من الدم، وقالوا لي بأنه لا يصبر إلا بين ولا صبر، ولكن الذي يكمن من تصرفاته أنه رجل طويل يذهب دائما للمسجد ويجلس دائما في مجالس الرجال ويحب أن يختلط بالنساء كثيرا. والسؤال هنا يا سماحة الشيخ، وما رأيكم في كلام الدكاترة من الناحية الشرعية؟ هل أنا أوافق على قلبه إلى بنت كما ذكروا، ولا أتركه أمام الذي خلقه وأتركه يكبر أو يموت؟ أنا محتار في ذلك. هذا قد درسه من معرفة الإسلام من أسباب الغالبة، وذكره أن الواجب حر على الطب المختصين إذا ظهر منه ما هو دليل على أنه رجل في الأغلب والأكثر لم يجز علاجه يجعله أنثى، إنه رجل. وإذا ظهر يدل على أنه أنثى وظهر الأطباء أمراض البنت النساء وما في أخطاء النساء، ولا وجد في زيادة الذكر أو زيادة شيء مما يعني يخالف الواقع، فلهم أن يجتهدوا في ذلك. المفروض أنه ينظرون ما هو الأغلب عليه وما هو الأكثر فيه، فإن كان الأغلب عليه سورة النساء عدلوا ما فيه من الخطأ الغلط يعني الزيادات التي أراد الله العبرة بها عبرة للناس، وربك حكيم عليم جل وعلا. أما الزيادات مثل قد يقع بعض الناس 5 أصابع أكثر، قد يقع الناس أشياء مما فيها حكمة سبحانه وتعالى، ليس في غرفة جل وعلا، لكن يريد عباده العبرة. فإذا ظهر الأطباء المختصين أن الأغلب عليه النساء جعلوا امرأة وأزالوا ما فيه من الزيادة التي تشوه القطع، وإذا غلب على الله منه أن الغالب عليه أنه رجل وأن الشيء للمرأة أمين يسير أجعلوه رجلا وعالجوه حتى تظهر رجولته على حسب ما ظهر لهم من خلقته وما درسوه من حاله، هذا يبدأ في الأطباء المختصين، ولا يجوز لغير المختصين أن يصرفوا بهذا الشيء. وعلى صاحب الشخص الذي هو مسؤول عن هذا الولد أن يعتني بذلك مع الأطباء المختصين، والله جل وعلا موفق جميع العباد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.